إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.